من الأشاعرة، ومع ذلك نهى أن يتكلم فيه وغضب على ذلك الطالب. ليه؟ لأن العلم شيخ الإسلام هدبه وعمل بالعلم، فما في انتصار للنفس ولا في غيبة للآخرين ولا في حب علو ولا تعاظم. وكان يقول إن المسألة تنغلق علي فأذهب إلى مسجد المهجور وأمعر وجهي في التراب وأقول له ما يعلم إبراهيم علمني وفهم سليمان فهمني. قالوا تنغلق علي المسألة فأمشي في السوق وأستغفر الله أكثر من ألف مرة فيفتح الله علي المسألة. لأن عابد عالم يريد من العلم الخشية والتقرب لله. ليس المقصود من العلم جمع الثقافة، لا في الكمبيوتر كافي، لكن المراد بالعلم أن نفسك تصبح تخاف الله، ما تعصيه لا في السر ولا في العلانية، وأنك تبلغ دين الله للآخرين، وأنك ترجو أن تحشر مع النبيين وصديقين والشهداء، وترجو ممن يدعى يوم القيامة بأن يشهد الله واحد، يشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قيم بالقسط. استغفر الله توب إلى كلامه.